الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم الحقوق عليكم بعد حق الله هو حق الوالدين، فكثيرًا ما يجيء في الكتاب والسنة الوصية بالوالدين والتحذير من عقوقهما بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك بالله تعالى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال الصالحة، فبدأ بالصلاة وثنى ببر الوالدين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فبدأ بالشرك وثنى بعقوق الوالدين. فعلى المسلم والمسلمة أن يتقي الله في آبائهم وأمهاتهم، وأن يعرف عظم حقهما عليه ولو كانا كافرين. إخوة الإسلام، كما جاءت الآيات والأحاديث آمرة ببر الوالدين ومذكرة بما وعد الله به ورسوله أهل البر من الثواب الجزير والأجر العظيم والعوائد الحسنة الجميلة في الدنيا والآخرة، فقد جاءت أيضاً محذرة من عقوقهما ومن أذيتهما والإساءة إليهما والتقصير في حقوقهما، ومتوعدة على العقوق بأشد الوعيد، ومنذرة أهل العقوق بأنواع من الخسران والحرمان والخزي والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. قال ربنا جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فتوعد الله جل وعلا من قطع رحمه، وأعظم الرحم حقا هم الوالدان. توعدهم جل وعلا وهو ذو الملكوت والجبروت بأن يلعنهم، ومن لعنه الله فقد طرده من رحمته شر طرده. وتوعدهم بصمم الآذان وعمى الأبصار، أي أن الله تعالى يمحق بركة أسماعهم وبركة أبصارهم، فلا ينتفعون بها فيما يقربهم من الله جل وعلا أو يباعدهم من غضبه. وقال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فبين الولد ووالديه حبل متين يجب أن يصله الولد وأن لا يقطعه، فإن قطعه بالعقوق والأذى لعنه الله جل وعلا وأخزى عاقبته وجعل مصيره إلى النار وبئسة الدار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا وعيد شديد لمن قطع رحمه، وفي مقدمة الرحم الوالدان كما تقدم. إخوة الإيمان، إن الوالدين هما من أوسع أبواب الجنة، وذلك ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهما. فيا خسارة ويا حسرة من أدرك أبويه أو أدرك أحدهما ثم دخل النار بسبب عقوقهما. أي فرصة فاتت عليه، أي فرصة ضاعت منه. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. عباد الله، إن الله جل وعلا يوم القيامة يشتد غضبه ويغضب غضبا لم يغضب مثله قط ولا يغضب مثله قط، لا قبله ولا بعده، لكنه في ذلك اليوم ينظر إلى عباده الموحدين نظر رحمة ورأفة يقيهم بها من أهوال ذلك اليوم ومن شدائده. أما العاق لوالديه فإنه محروم من تلك النظرة الكريمة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني نظر رحمة ورأفة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. فبدأ بالعاق لوالديه لعظم جرمه وقبح ذنبه. وإذا جاء المؤمنون يوم القيامة، إذا جاءوا بأعمالهم الصالحة تقبلها الله منهم فرضها ونفلها، ويأتي العاق لوالديه فيرد عليه عمله ولا يقبله الله منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. وانظر يا عبد الله، انظر كيف بدأ بالعاق بوالديه في هذا المقام، في هذا المقام المخزي، مما يدل على عظم جرمه وبشاعته وقبحه وشدة غضب الله عليه. ويؤكد هذا المعنى أيضا الحديث الآخر الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يعق والديه. رواه أحمد. فانظر كيف حرمه العقوق، انظر يا عبد الله كيف حرم هذا الرجل العقوق من مرافقة النبيين والصديقين والشهداء مع إتيانه بتلك الأعمال العظيمة الصالحة. فنعوذ بالله من عقوق الوالدين ومن الخزي والندامة في الدارين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن عقوق الوالدين له صور كثيرة، أدناها أن يقول لهما أف، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال أهل العلم: لو كان في العقوق شيء أدنى من هذه الكلمة لذكرها. فإذا كنت منهيا عن أذيتهما بالتأفف فما ظنك بما هو أشد من ذلك، كمعصيتهما بغير حق ورفع الصوت عليهما وشتمهما ولعنهما وضربهما وترك الإنفاق عليهما مع حاجتهما إلى النفقة وقدرتك عليها. لا شك يا عباد الله أن عذاب العقوق كله شديد، لكن كلما اشتد العقوق اشتدت العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم محذرا من لعن الوالدين ومن سبهما أو التسبب في سبهما: لعن الله من لعن والديه. وقال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. إخوة الإيمان، لقد أمر الله الأبناء والبنات بالإحسان إلى الوالدين، ولو كان الوالدان كافرين، بل ولو كانا يجاهدان ولدهما المسلم على أن يكفر بالله جل وعلا، فماذا يقال لبعض الأبناء والبنات الذين يقاطعون آباءهم أو أمهاتهم لأسباب شخصية وحظوظ دنيوية، أو يضربونهم أو يسلمونهم لدور الإيواء هرباً من رعايتهم وخدمتهم حين تقدم بهم العمر؟ ماذا يقال لأبناء وبنات قد وسع الله عليهم فقصروا في الإنفاق على آبائهم أو على أمهاتهم مع فقرهم وحاجتهم؟ ماذا يقال لأبناء وبنات يخاصمون آباءهم وأمهاتهم أشد الخصومة، ويجرجرونهم إلى المحاكم بلا خجل ولا حياء من أجل الدرهم والدينار؟ إن الإبن ولو كان له حق في الدعوة فلا يجوز له ولا يحل له أن يرفع على أبويه صوته أو يسيء معهما أدبه، مع أن الأليق بالأبناء أن يترفعوا عن محاكمة آبائهم أو أمهاتهم، وأن يحلوا مشاكلهم صلحا فيما بينهم أو لدى الفضلاء والعقلاء. فإن حلت الأمور فالحمد لله، وإن لم تحل فماذا عليهم لو أنهم عفوا وصفحوا وتنازلوا عن الذي لهم رغبة فيما عند الله، وما عند الله خير وأبقى، وعرفانا بحق الأبوة وحق الأمومة وسابق فضلهما وعظيم حقهما. وقد قال تعالى عن الزوجين: إذا افترقا ولها نصف المهر، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. أي أن الله رغب الزوج أن يكمل للمرأة نصف المهر، ورغب المرأة أن تتنازل عن النصف الذي لها، وذلك لأجل الفضل الذي كان بينهما. وهل ثمة مقارنة بين فضل الأبوين على أبنائهم وبناتهم والفضل الذي بين زوج وزوجة تفرقا قبل أن يدخل بها؟ اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا البر بهم أحياء وأمواتا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.